في جامع التحصيل جمع مراتب التدليس. السنة دي تنفعنا جدا في مسألة مرور حديث عنعنة المدلس أو عدم مرور عنعنة المدلس، لأن الكلام على الصحيحين فرع عن هذه المسألة. فاهمين؟ يبقى احنا الآن في أي مسألة؟ لا، في أي مسألة؟ مسألة مشكلة جدا، مسألة رواية المدلسين في الصحيحين، تمرر ولا ما تمرر؟ قلت هذا فرع عن أصل لازم نأصله حتى تنتبه، هو أن المدلسين لهم مراتب، فمنهم من يمر دون أدنى نظر، ومنهم من لا يمر إلا بعد التمحيص القوي، ومنهم من يمر بشروط وقراء محتفة. طيب، فيكون هذا فرع عن تأصيل، مفهوم؟ طيب، نقول بقى الآن العلماء كما فعل العلاي في جامع التحصيل، وطبعا تبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في مراتب التقديس، أهل التقديس على مراتب المدلسين أهل التدليس، قالوا مراتب المدلسين خمسة. المرتبة الأولى، والمرتبة الأولى دي أخف المراتب، هي من لم يعرف عنه التدليس إلا مرة أو عرفنا عنه التدليس مرتين، يعني لم يدلس بعد البحث عن أحاديثه والأسانيد التي جاءت عن طريقي وجدناه يدلس مرة أو مرتين، كمن؟ كمثلا مش ابن هينة، لا، كان يحيى بن سعيد الأنصاري، أحسنت، أو هشام بن عروة، فقالوا ما يدلس إلا مرة واحدة. هذه المرتبة تمر دون أدنى نظر عند الجميع بالاتفاق والإجماع، لنبل الرواة، هو ثقة في نفسه ولم يعرف عنه تدليس إلا مرة واحدة. وكما قلنا الجهلة يسخطون الولاة بإيش؟ لا، بإيش؟ بصغيرة. وهي نفس الأمر تطبيقا على هذا. الثاني، المرتبة الثانية، يدلس لكنه بعد البحث عن الرواة الذين أسقطهم ما يدلس إلا عن ثقة، كمن؟ كابن عيينة. هذه في المرتبة الثانية. في نفس المرتبة هم قسمان، القسم الأول يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، القسم الثاني يدلس لكن تدليسه بالنسبة لرواياته تغمر في بحر الرواية، يبقى هو يدلس، نعم يدلس، بل ويدلس عن الضعفاء، كمن؟ ثامر، صح، كمن؟ كالثوري، ثوري يدلس عن الضعفاء، ومن؟ والزهري أيضا يدلس عن الضعفاء، لكن العلماء مرروا عن عنعنة الزهري والثوري في الصحيحين أو في غير الصحيحين، لما؟ لأن هذه تغمر في بحر الرواية، في بحر الرواية. طبقة ثالثة، والذي يدلس ولم يكن من المرتبتين كأبي الزبير المكي مثلا، وهذه اختلف العلماء في رواية هذا النوع هل ترد أم لا ترد، والراجح أنها ترد. الرابع، من كثر تدليسه ولا يدلس إلا عن الضعفاء، وهذه طبقة فيها ابن جريج أيضا. الخامس، من كان يدلس وكثر تدليسه وهو ضعيف في نفسه. بالطبقات الأربع، المراتب الأربع، هو ثقة في نفسه، فلذلك نظرنا بأن هناك ثمة خلاف، أما في الخامسة فلا خلاف، هذا يرد، إن لم يرد لتدليسه يرد لإيش؟ مثل من؟ أحسنت، نعم، ابن لهيعة مدلس وضعيف، فابن لهيعة يدلس وهو ضعيف كما بينا قبل ذلك، فيرد حديثه مطلقا. هذه هي المراتب الخمسة لمراتب المدلسين، وهذا حكم المراتب الخمسة. ننظر في الصحيحين، أي أنواع بعقلكم، أي الأنواع التي يضمنها صاحب الصحيح في كتابه؟ الأول والثاني. طب والثالث؟ ها، الأول والثاني لا مشكلة فيه. الثالث كالأعمش وغيره، الراجح أن الأعمش في مرتبة الثالثة، هذا الراجح، وكأبي الزبير المكي أيضا في الثالثة، أبو الزبير الحق أنه ثقة في نفسه، ولذلك كما قلنا الألباني رحمة الله عليه توقف في حديث من؟ عن عنعنة بن الزبير عن جابر، وقال ما ليش احنا نقول نحسن الظن بالصحيح ونقول هذا الزبير ابو الزبير عن جابر، فلما نمررها؟ طبعا قامت الدنيا عليه ولم تقعد، ولو كنا على انصاف وعرفنا لاهل التبجيل تبجيلهم وعرفنا لاهل القدر قدرهم، ولو وقفنا معظمين لقول العالم ولا يعني كالاصاغر الاقزام امسنا يطلع ببوق حتى يعني يركب على أعناق مثل هذا العالم فيشتد عليه، لو وقفنا وقفة ممحص طالب علم لوقف فقط على أن يقول للألباني أن يفعل ذلك مع طلبة العلم دون أن ينتشر الأمر بين إيه؟ العامة للمفسد، لكن هل له حق أن يفعل ذلك؟ له حق، سلفوا في ذلك أئمة فحول، سلفوا في ذلك على الأقل ابن ذخريت، سلفوا في ذلك الحافظ ابن حجر، سلفوا في ذلك ابن المرح،